بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي الاستماع إلى ما حرره الفقهاء من الأجناس الربوية، ما كان منها جنساً واحداً وما كان منها أكثر من جنس، وقد علمتم ما يترتب على الجنس الواحد وما يترتب على أكثر من جنس. فالجنس الواحد لا يجوز فيه ربا الفضل، فإذا تمت المبادلة بين نوعين من جنس واحد فلا بد من المماثلة ولا تجوز المفاضلة. ورأينا النقاشات الفقهية الواردة في بعض الفروع لهذه الأجناس ومستند الفقهاء في اختلافهم في بعض فروع هذه الأجناس، هل تعد جنسا واحدا أو لا تعد جنسا واحدا. وكنا شرعنا في مبحث يبدو في غاية الأهمية ويتعلق بالجنس الواحد. هذا الجنس الواحد قد تدخله الصنعة فتحدث فيه تغييراً ما، فهل هذا التغيير يفضي إلى نشوء جنس جديد مخالف للجنس الأصلي؟ بمعنى أن الطعام الربوي أي الذي يحرم فيه ربا الفضل قد تدخله بعض التغييرات، ينظر الفقهاء إلى هذه التغييرات، هل هي تغييرات تفضي إلى تغيير طبيعة هذا الجنس الأصلي وتجعل من هذا المصنوع جنسا مستقلا، أو يبقى هذا المصنوع ملحقا بجنسه الأصلي فيعد هو وجنسه الأصلي جنسا واحدا. وأنتم تعلمون أن الجواب عن هذا السؤال بالاحتمالين الواردين فيه يؤدي إما إلى جواز المبادلة مع التفاضل فيما إذا كان هذا التغيير يفضي إلى جنس جديد، وإما إلى جواز المبادلة دون تفاضل إذا لم يكن هذا التغيير مفضياً إلى جنس جديد. وهذا الذي هذا التغيير يسميه الفقهاء التغيير بالصناعة، يطلقون عليه الصناعة أو الصنعة، ولكن عندما ننظر إلى الصنعة نجد أنها ليست على وزان واحد، ليست على نمط واحد، فمن الصنعة ما يحدث تغييراً جوهرياً في الجنس، فيكون ما ينتج عن هذا التغيير جنساً مستقلاً، وقد تؤدي هذه الصنعة إلى تغيير لا يستقل به هذا الذي نشأ عن هذا التغيير، لا يستقل به ليكون جنساً آخر. وهذا يدلكم على أن الأمر يحتاج إلى معيار، هذا المعيار يفضي بنا إلى الميز بين ما يكون جنسا واحدا رغم التغيير الذي طرأ عليه فلا يجوز فيه التفاضل، وبين ما لا يصير به الجنس الواحد ما يصير به الجنس الواحد جنسين فيجوز التفاضل بين هذين الأمرين أو بين هذين الجنسين. إذا نحتاج إلى معيار. عندما رجعنا إلى الفقهاء وجدنا أولا أنهم تحدثوا عن المبدأ. المبدأ هو أن الصنعة تغير. يعني عندنا شعير، عندنا قمح، عندنا ذرة، عندنا غيرها. فهذا القمح وهذا الشعير وهذه الذرة دخلتها صنعة. هذه الصنعة مغيرة، لكن السؤال بعد التغيير هل هو تغيير ناقل يسمونه تغييرا ناقلا أو صناعة ناقلة، ناقلة عن الجنس الأصلي إلى جنس جديد، أو ليست صناعة ناقلة أي ليس تغييرا ناقلا. فالصنعة من حيث المبدأ تدخل على الجنس فتحدث فيه تغييرا يمكن أن يصير بهذا التغيير في حكم الجنس المفرد المستقل، ولا سيما إذا وجدناه بعض الصنعة يصلح لما لا يصلح له قبل الصنعة. وأنتم تعلمون أن المعيار الذي وضعه فريق من الفقهاء هو تفاوت الأغراض أو اتفاقها، إما اتفاق الأغراض والمنافع وإما تفاوتها. فكل ما اتفقت أغراضه ومنافعه عد جنسا واحدا، وما اختلفت أغراضه ومنافعه عد جنسين. فإذا كانت الصنعة دخلت إلى جنس من الأجناس الربوية فأحدثت فيه تغييرا أصبح به صالحا لما كان لا يصلح له قبل التغيير، فهذه الصنعة ناقلة له. إضافة كما قلت، إضافة إلى تغير الأغراض واختلاف المنافع. حاول بعض الفقهاء خصوصا المالكية، لأنهم الذين تحدثوا أكثر عن هذا الموضوع وهم الذين لهم تميز في هذا الموضوع أكثر من غيرهم، حاولوا وضع معيار نميز به بين الصناعة الناقلة والصناعة غير الناقلة. فهذا الفقيه جلال الدين عبد الله ابن نجم ابن شاس الفقيه المالكي المتوفى سنة 1600 في كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ذكر في الصناعة الناقلة والصناعة غير الناقلة ما يصلح لأن يعد ضابطا في المسألة، بل سماه ضابطا. فقال رحمه الله: والضابط، يقصد الضابط في هذا المجال، والضابط أن الصنعة إذا كثرت جدا نقلت عن الأصل. الصنعة إذا كثرت جدا نقلت عن الأصل، وإذا قلت فهي على أحد الوجهين. إذا قلت الصنعة التي في الجنس فهي على أحد وجهين أو على أحد أمرين، أحدهما أن يصير المصنوع، يعني من هذا الجنس، أن يصير المصنوع معدل لغير ما أعد له الأصل. يعني أضع أمامكم دائما هذا المثال حتى تنطلقوا منه بأذهانكم. إذا أخذنا القمح مثلا، القمح هذا جنس، هذا أصل. فننظر إلى ما خرج عن هذا القمح، التغيير الذي طرا على القمح حتى خرج منه منتوج أو منتج. قال ابن جزر رحمه الله: إذا قلت الصنعة فإما أن يصير المصنوع معدل يعني مهيئا صالحا لغير ما يصلح له جنسه الأصلي، فهذه الصنعة ناقلة، وإما ألا يتغير، لا يتغير المصنوع، والمقصود الأول منه قد تغير، فهذا لا ينقل، هذا النوع لا ينقل. هكذا حاول ابن جوس رحمه الله أن يحدد هذا الضابط، فقال: ننظر أولا إلى الصنعة، هل هي كثيرة جدا؟ هذه ناقلة، وسنرى أمثلة لذلك. وإذا كانت هذه الصنعة قليلة فهي على أحد الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يصير المصنوع مهيئا أو معدا لغير ما أعد له الجنس الأصلي، وإما أن لا يتغير، لا يتغير تغيرا جوهريا، وإن كان المقصود الأول منه قد تغير، فهذا لا ينقل، يعني لا ينقل هذا عن جنسه الأصلي. وبنى على هذا الضابط أن التجفيف في اللحم بالشمس مثلا أو بالنار لا ينقل. عندما نأخذ اللحم هذا جنس، بالتفاصيل التي رأيتم في قضية اللحوم، هل هي اللحوم جنس واحد أو عدة أجناس، وقد رأينا مذاهب الفقهاء في ذلك، فنقول اللحم هذا جنس، نأخذ هذا اللحم فنجففه، نجففه إما بالشمس وإما بالنار، هل هذا اللحم المجفف مخالف عن أصله؟ قال بناء على هذا الضابط، قال هذا لا يغير، وبناء على ذلك لا فرق بين اللحم المجفف وبين اللحم الطري. كذلك لا مثلا إذا اتخذنا من الحبوب سويقا مثلا فهذا ينقل، وإذا اتخذنا من اللحم لحما مطبوخا أو مجففا بتوابل يعني بإضافة فهذا التغيير ينقل، أو فهذه الصناعة تنقل، فيصبح هذا جنسا جديدا، جنسا مستقلا. وذكر في السلق قولين، وعلى كل حال سيأتي تفصيل الكلام في مسألة السلق، هل هو ناقل أو غير ناقل، وسترون أن المشهور في المذهب المالكي أنه غير ناقل، ومع ذلك ساق فيه الخلاف حتى داخل المذهب المالكي، رغم أن المشهور في المذهب المالكي أن السلق غير ناقل كما سيأتي، ولكنه بالنظر إلى الضابط الذي وضعه قال اختلف المتأخرون في السلق، فمنهم من عده ناقلا. لماذا؟ لأن الحبوب بعد السلق تصلح لما لا تصلح له غير السلق، ومن لم يعد السلق ناقلا قال إن الصنعة فيه خفيفة، هي خفيفة جدا. إذا هذا هو الضابط الذي وضعه ابن جزء رحمه الله، لكن لا شك أن هناك إيرادات ربما ترد عليه، ولذلك وجدنا محاولة أعمق من محاولة ابن جزء رحمه الله، وهي لفقيه آخر قبل ابن جزء رحمه الله، وهي لأبي الوليد الباجي رحمه الله، القاضي أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 74 و400 للهجرة. فقد حاول وضع ضابط للصناعة الناقلة للأجناس الربوية والصناعة غير الناقلة، فذكر أن الصناعة التي تغير الجنس ضربان كبيرة، يعني نوعان كبيرة. الضرب الأول: الصناعة التي تخرج المصنوع من جنس أصله، الصناعة التي تخرج المصنوع من جنس أصله. ولا شك أن هذا يبدو لكم أنه ضرب ناقل. والضرب الثاني الصناعة التي تجمع بين المصنوع من أصله، أي بين ما صنع من أصله وبين ما صنع من غير أصله، يعني فهو نوع مركب، يعني أن نأخذ شيئا صنعناه من هذا الأصل ومن غير هذا الأصل. فهذان هما الضربان الكبيران اللذان وضعهما الباجي رحمه الله معيارا للتفرقة بين الصناعة الناقلة والصناعة غير الناقلة. ثم قال أو ثم ذكر أن الضرب الأول هو الصناعة التي تجعل من تخرج المصنوع من جنسه الأصلي. ذكر أن هذا الضرب على قسمين، قسم يكون التغيير فيه بالنار، وقسم يكون التغيير فيه بغير النار. طبعا ستبدو لكم أهمية هذه المحاولة للإمام الباجي رحمه الله عندما تدخلون إلى الأمثلة التطبيقية، فربما تحصل لكم شيء من الحيرة، لماذا قال الفقهاء هنا إن الصنعة ناقلة وقالوا هنا إن الصنعة غير ناقلة؟ ولذلك هذا المعيار الذي وضعه الباجي وأعاد وضعه بشكل آخر ابن شاس فيما بعد يساعد على ضبط هذه الأمور حتى لا تختلط علينا. يقول فالضرب الأول وهو الصناعة التي تجعل من المصنوع شيئا آخر غير ما هو من جنسه الأصلي، قالوا إما أن يكون التغيير فيه بالنار وإما أن يكون التغيير فيه بغير النار. أذكر ما يكون التغيير فيه بغير النار كطول المكث، فالجنس قد يبقى ماكثا مدة طويلة فيتغير تلقائيا، إلى شيء آخر. هل هذا الشيء الآخر هو جنس مستقل عن المتغير منه أو هو هو؟ طبعا هذا فيه تفاصيل وفيه خلاف داخل المذهب نفسه، داخل المذهب المالكي. أما القسم الذي يكون فيه التغيير بالنار فعلى وجهين أيضا، الوجه الأول أن يكون التغيير الذي يحدث بالنار منحصرا فيما تحدثه النار، يعني ليس هناك شيء جديد إلا التغيير بالنار فقط، ليست هناك إضافة، أي لم يضف شيء آخر إلى النار في هذا التغيير. فهل هذا ناقل أو غير ناقل؟ هذا أيضا فيه تفصيل. قالوا فإن كان التغيير هذا التغيير بالنار وحده، فإن كان هذا التغيير لا ينقص لا الكيل ولا الوزن لهذا الجنس فهذا يغير، أي فهي صناعة ناقلة، محدثة لجنس جديد. مثال ذلك عندما نأخذ القمح، فالقمح هكذا الأصلي قمح الطري وقليناه، هناك قمح مقلي، فلا شك أنكم تعرفون أن القلي لا يعدو أن يكون قليا بالنار، دعنا من القلي بالزيت، لا القلي بالنار وحده من غير إضافة، لا بد أن تذكروا هذا، يعني نسميها نحن قليا. فهذا النوع لا ينقص بالنسبة للكيل والوزن بين الجنس الأصلي وهذا الجنس الجديد، قالوا هذا يغير، بمعنى أن القمح المقلي مثلا، هذا مجرد مثال، القمح المقلي هو غير القمح غير المقلي، القمح غير المقلي اللي هو الطري الأصلي جنس، وهذا القمح الجديد الذي قليناه جنس جديد، وأنتم تعرفون ماذا يترتب عن هذا. إذا قلنا إنه جنس جديد ما الذي يترتب؟ يجوز بيعه بعضهم ببعض متفاضلا، هذه النتيجة التي التي هي في غاية الأهمية لمعرفتها. إذا يقول إذا كان التغيير منحصرا فيما تحدده النار بلا إضافة شيء فننظر إلى النقص هل يحصل ولا لا يحصل. فإن كان النقص لا يحصل فإن الصناعة ناقلة فالقمح المقلي جنس جديد. وإن كان هذا التغيير ينقص فإنه لا يغير الجنس مثل ماذا؟ مثل تجفيف اللحم بالنار، شيء اللحم بالنار فقط. دائما تستصحبون هذا القيد بمعنى أن هذا تغيير بالنار وحده. قالوا فهذا لا يغير الجنس، فعندما نأخذ اللحم الطري واللحم المجفف أو اللحم المشوي بمجرد النار يعني ليست فيها أي إضافات، قالوا هذا اللحم هو هذا اللحم، الجنس لم يتغير. لماذا؟ قال لأن النقص لا يعدو أن يكون تجفيفاً وإذهاباً للرطوبات الموجودة في الجنس الأصلي، والتجفيف وإخراج الرطوبات لا يغير الجنس إذا قلنا هذا الوجه الأول. والوجه الثاني هو أن يكون مع التغيير بالنار إضافة أخرى كإضافة الملح والماء والمرق والزيت والأبزار وغير ذلك. ففي هذه الحالة يحدث التغيير فتكون الصناعة ناقلة، فيكون الجنس الجديد مخالفا للجنس الأصلي. فإذا أخذنا اللحم الطري وطبخناه بالكيفية التي تعرفون بها الطبخ، أضفنا إليه الزيت والمرقة والأبازير إلى آخره والتوابل إلى آخره، فأصبح شيئا جديدا، هذا جنس وهذا جنس. ومن ثم يجوز أن تبيع 5 كيلو من اللحم الطري بكيلوين من اللحم المطبوخ مثلا. لماذا؟ لأن هذا جنس وهذا جنس مستقل. إذا هذا هو المعيار الذي وضعه الإمام الباجي رحمه الله لمحاولة الفرق أو الميز بين الصناعة الناقلة والصناعة غير الناقلة. إذا قال هذا هي الضرب الأول، قلنا إنه ذكر أن الصناعة التي تغير الجنس ضربان. الضرب الأول هو الصناعة التي تخرج من المصنوع شيئا مخالفا لما هو في أصله، كالأمثلة التي رأيتم منها ما يعد جنسا مستقلا ومنها ما لا يعد جنسا مستقلا، والأمثلة ستأتي مفصلة. والضرب الثاني من الصناعتين، الضرب الثاني الصناعة التي تجمع بين المصنوع وبين الأصل الذي صنع منه. ومعنى هذا الضرب أن الصناعة تتركز على الأجناس فتغيرها، أقول على الأجناس، قد تتركز على جنس واحد وقد تتركز على جنسين وقد تتركز على 3 أجناس. إذن فالصناعة تنصب على 3 أجناس فتصيرها جنسا جديدا. فأنتم ترون أن هذه أجناس، هذه الأصول أجناس مستقلة متفاوتة الأغراض والمنافع، وهذا الجنس المصنوع جنس متفق المنافع، يعني عكس القضية التي كنا نراها. يعني هذا الجديد هو جنس جديد مستقل متفق الأغراض متفق المنافع. الأصول التي صنع منها هي متعددة، قد تكون متعددة وقد تكون غير متعددة، لكن ضرب مثال بالمتعدد حتى تعرفوا أن هذا الضرب هو عبارة عن تركيب كما هو في الصناعات الحديثة، والفقهاء كانوا ينتبهون إلى مثل هذه الأمور في في في زمنه. فقال إن ذكر أن هذا النوع من الصناعة قد تنصب على أكثر من أصل مثل حتى تتضح لكم الصورة. لو أخذنا الخل قد يصنع الخل من ثلاثة أصول مثلا دفعة واحدة. قد يصنع من التمر ومن العنب ومن العسل دفعة واحدة. فهذا الشيء الجديد المصنوع يسمى خلا. السؤال هل هذا جنس جديد أو جنس تابع لأحد هذه الأصول أو لهذه الأصول كلها؟ لا شك أنه جنس جديد، كما نجد في كثير من المنتجات اليوم، في كثير من المعلبات. عندما تقرأ الواجهة المكتوبة يكتبون محتويات في هذه وفي هذه وفي هذه، فهذا جنس جديد. لا تقول إنه قمح، ولا تقول إنه زيت، ولا تقول إنه كذا، فهو جنس مركب من عدة أجناس. ومن ثم فهذا يغير. لماذا؟ لأن الأغراض تختلف، أغراض الناس تختلف في هذا الجنس عن أغراضهم في أصول هذه الأجناس الأخرى. فغرض الناس في التمر ليس غرضهم في الخل، غرض الناس في القمح ليس غرضهم، وهكذا. يعني فالأغراض متباينة متفاوتة. والقصد من هذا هو محاولة الإجابة عن إشكال وقف عنده هنا بعض الفقهاء المالكي أنفسهم. إشكال أورده ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد في هذا المعيار بالذات، عندما قال: وأما إذا كان أحد الربويين، دائما نتحدث عن الطعام الربوي، وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله الصنعة فلم تنقله، يعني لم تنقله عن الأصل، هذا لا إشكال فيه، وبعضه دخلته الصنعة فنقلته، فمالك يرى في كثير منها أنها جنس مستقل. يعني في كثير من هذه الصناعات الداخلة أنه جنس مستقل، وفي بعضها ليس يرى ذلك. وأنتم تلحظون من عبارة ابن رشد رحمه الله أن معظم الأمثلة التي يذكرها الفقهاء خصوصا المالكية كانت النتيجة فيها أنها أجناس جديدة، أي أن الصناعة فيها ناقلة. وبعضها قالوا إن الصناعة فيها غير ناقلة، ولذلك كان دقيقا في عبارته عندما قال: فمالك يرى كثيرا منها ناقلة عن الجنس وعن الأصل، وبعضها ليس يرى فيها ذلك. ثم قال وهذا هو محل الإشكال، قال: وتفصيل مذهبه في ذلك عسير للانفصال. يعني حاولت أن تفصله لكن لا يريد أن ينفصل. وتفصيل مذهبه في ذلك عسير للانفصال، وقد رام أصحابه تفصيل ذلك. والظاهر من مذهبه، وهذه عبارة الخبير بالمذاهب الفقهية، والظاهر من مذهبه يقول مذهب مالك رحمه الله أنه ليس هناك قانون من قوله، بمعنى أنه كأنه رجع إلى كلام الإمام مالك رحمه الله خصوصا في الموطأ والمدونة. قال: ليس هناك قانون من قوله حتى تنحصر فيه أقواله فيها، حتى تنحصر فيه أقواله فيها. وقد رام حصرها الباجي في المنتقى، وهذا برهان على ساعة اطلاعه، فقد اطلع على هذا الذي ذكره الباجي رحمه الله، ورام حصر كل ما ذكره مالك رحمه الله في الصناعة الناقلة والصناعة غير الناقلة. ولذلك كان الإمام الباجي رحمه الله مبدعا في وضعه لهذا المعيار الذي استمعتم خلاصته. طيب هذا المعيار أشعر أنكم ستسألون عنه عندما تسمعون أن بعض الأمثلة وبعض الصناعات غير ناقلة عن الأصل وبعض الصناعات ناقلة عن الأصل وتقول ما هو المعيار. وبعد ذكر هذا المعيار الذي حاول الملكية وضعه لابد أن أتي ببعض الأمثلة من النوع الأول، أي الصناعة التي لا يصير بها الجنس الواحد جنسين، ثم بعد ذلك سآتي بأمثلة أخرى للصناعة التي يصير بها الجنس الواحد جنسين. أمثلة من النوع الأول ذكر المالكية على الخصوص وسائر الفقهاء سأتي بهم مقارنين مع السادة المالكية، ذكر المالكية أمثلة لما لا يعد ناقلة، لما لا يعد صنعة ناقلة. ذكر أورد الشيخ خليل رحمه الله على سبيل المثال أربعة أمثلة، وأضاف الشيخ بذير رحمه الله مثالين آخرين. هذه الأمثلة الأربعة هي طحن الحبوب، عجن الدقيق، سلق الحبوب، تنبيذ التمر أو الزبيب. قال الشيخ خليل رحمه الله والطحن والعجن والسلق إلا الترمس والتنبيذ غير ناقل لا ينقل. والطحن والعجن والسلق إلا الترمس والتنبيذ لا ينقل. فأعطاك جملة من الأمثلة وقال إن هذه الأمثلة لا تنقل، هذه الأشياء لا تنقل الجنس عن أصله إلى هذا المصنوع الجديد. وأفصل لكم هذه الأمثلة حتى تتضح لكم وجهة نظري المالكية ووجهة نظري الفقهاء الآخرين. المثال الأول طحن الحبوب. الأصل هو الحبوب كالقمح والشعير والذرة مثلا، وقد سبق أن الحبوب تطلق على هذه الأشياء كلها، فالأصل إذن هو الحبوب كالقمح والشعير. وثمرة طحن الحبوب هو الدقيق، هو الدقيق. هذا الدقيق هو عبارة عن حبوب تغيرت بصنعته. هذه الصناعة عبارة عن طحن. هذا الذي نتج الذي هو الدقيق ليس جنسا مستقلا عن الحبوب، ليس جنسا مستقلا عن الحبوب. لماذا؟ قالوا لأن الطحن صنعة غير ناقلة. لماذا؟ لأن الطحن لا يعدو أن يكون تفريق الأجزاء، تفريق أجزاء الحبوب، وشبهوه بفت الخبز. فلو أخذت الخبز وفتته لقلت إن هذا خبز، كل ما في الأمان هذا خبز غير مفتت وهذا خبز مفتت. نفس الشيء بالنسبة للحبوب والدقيق. الدقيق هو عبارة عن حبوب وفرقت الأجزاء. فبناء على ذلك قالوا إن الدقيق ما زال محتفظا بجنسه الأصلي. والذي يترتب على هذا أنه إذا أردنا بيع الحبوب بالدقيق فشرط جواز هذا البيع هو والمماثلة، عدم المفضل، عدم التفضل، لا يجوز التفضل، أي لأن ربا الفضل ما زال يجري فيهما. لماذا؟ لأنهما جنس واحد، يعودان إلى جنس واحد. ولذلك جاء في الموطأ لمن مالك رحمه الله قال الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، أو لا بأس به مثلا بمثل. فأشار إلى الشخص الذي ذكرته، وأنه لا بد من المماثلة، بمعنى من حيث المبدأ يجوز، يجوز أن تشتري الدقيق بالحبوب، وهذا يحدث كثيرا. الفلاح عندما توجد عنده الحبوب ويستعجل بالدقيق فيبيع حبوبه بالدقيق. قالوا هذا من حيث المبدأ جائز، ولكن شرط جوازه هو المماثلة، بمعنى أنه إذا أردت أن تشتري طنا من الدقيق فلا بد أن تشتريه بطن من القمح، من حبوب القمح. لا تجوز مفاضلة، لا تجوز مفاضلة. هذا هو مذهب المالكية، أي يجوز عنده بيع الحبوب بالدقيق لكن بشرط المماثلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. وذهب سائر الفقهاء في المذاهب الثلاثة، الحنفية والشافعية والحنابلة، ما هو المشهور عندهم، ذهبوا إلى منع بيع الحبوب بالدقيق، لكنهم لم ينطلقوا من هذا المعيار الذي نتحدث عنه عند المالكية. لم يتحدثوا عن الجنس هنا، اتحاد الجنس أو اختلاف الجنس، ولكن علة المنع عندهم عدم إمكان تحقق المساواة بالكي. لماذا؟ لأنهم يقولون، خصوصا الحنفية والحنابلة، قالوا لأن وسيلة ووسيلة المعيار ومعيار الكي هنا هي هو الكي لا غير، لا غير. فإذا أخذنا المكيال قالوا لا يصلح للحبوب والدقيق في أن واحد. لماذا؟ قالوا لا يمكن، لا يمكن تحقق المساواة في هذا. فنظروا إلى المسألة من جهة أخرى، والمالكية نظروا إليها من هذا المعيار، ولذلك أجازوا والآخر منعوا، ولكن كل واحد من الفريقين انطلق من أصول دقيقة معتبرة. طيب، إذن هذا هو المثال الأول اللي هو طحن الحب. المثال الثاني العجن، أي عجن الدقيق، أي عجن الدقيق، وثمرة العجن هي العجين. فعجن العجين لا ينقل لا عن الأصل الأول الذي هو الحبوب، ولا عن الأصل الثاني الذي هو الدقيق، لا ينقل لا على هذا ولا عن هذا. وبناء على ذلك لا يجوز بيع العجين بالدقيق ولا بالحبوب متفاضلة، لا بد من التماثل. لماذا؟ لأن وحدة الجنس تشمل الثلاثة دفعة واحدة، فالحبوب ودقيقها وعجينها جنس واحد. إلى الآن مراحل ثلاث أو أنواع ثلاثة ما زالوا نوع مر بمرحلتين، ومع ذلك ما زال يعد نوعا جنسا واحدا، هذه الثلاثة جنس واحد. طيب، ورد في، قلت لكم إن بيع العجين بالدقيق أو بالحنطة لا يجوز إلا متماثلة، لا يجوز متفاضلة، وقد ورد في المدونة وكذلك العجين بالدقيق والحنطة أو بالحنطة والدقيق. يعني هنا سؤال، إنه في سياق طرح الأسئلة على ابن القاسم رحمه الله، قيل له وكذلك العجين بالحنطة والدقيق، معنى ممنوع. قال بلغني أن مالكا قال لا خير فيه، بلغني أن مالكا قال لا خير فيه، ولكنه علم، قال لأن الصنعة لم تغير، إلى الآن الصنعة لم تغير. إذن هذا ما يتعلق بهذين المثالين، الطحن والعجن. والمثال الثالث السلق، يعني سلق الحبوب، سلق الحبوب. معنى السطر، معنى السطر هو إغلاء الحبوب فوق النار إغلاء خفيفا. والقمح المسلوق بنار خفيفة يسمى بليلة، بليلة يسمى بليلة كما قاله الزرقاني في شرح المختصر رحمه الله. إذا فسلق الحبوب لا يعد صنعة ناقلة، ومن ثم فالقمح المسلوق مثلا والقمح غير المسلوق جنس واحد، فلا يجوز بيع القمح المسلوق بالقمح غير المسلوق متفاضلا، بل لا بد لجواز بيع بعضهما لبعض من التماثل، لا بد من المماثلة والمساواة. واستثنوا الترمس، الترمس هو ثمر شجر مضلع مخرز، أو لنقول شجر مفرطح مفرطح مفرطح الشكل، في وسطه نقرة منقور الوسط، وهو مر المذاق، لكن الانتفاع به متوقف على سلقه، وهذا هو وجه الاستثناء. وجه استثنائه فقالوا إن سلق الترمس ناقل، ناقل لسببين. السبب الأول أن الغرض منه قبل السلق يختلف عن الغرض منه بعد السلق، والسبب الثاني أنه قبل السلق كان مرا وبعد السلق أصبح حلوا، وهذا هو الذي دفعهم لاستثنائه. وفي هذه وفيه قال الشيخ رحمه الله والطحن والعجن والسلق إلا الترمس والتلبيذ لا ينقل. كما أن سلق الحبوب لا ينقل، كذلك سلق البيض لا ينقل. فالبيض النيئ لا يجوز بيعه بالبيض المسلوق متفاضلا، لا بد من التماثل. لماذا؟ لأن السلق ليس صنعة ناقلة. ولذلك نص في المستخرجة، مدونة المستخرجة، نص في المستخرجة على أن البيض النيء بالبيض المسلوق لا خير فيه، حسب العبارة الواردة في المستخرجة، السلق ليس صنعة. ونظره ابن رشد، شبهه ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل، شبهه باللحم، فقال فسلق البيض كشي اللحم بلا أبزار، بمعنى كما أن الشي المجرد لا ينقل اللحم عن أصله، كذلك السلق المجرد لا ينقل البيض عن أصله. إذن بقي لنا مثال رابع سأذكره إن شاء الله في بداية الدرس المقبل إن شاء الله، ونتبع هذه الأمثلة بأمثلة من النوع الثاني الذي هو الصناعة الناقلة التي تصير الجنس الواحدة جنسين. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتمنا علما وعملا وتوفيقا وإخلاصا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.